بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل بإذن الله وعونه دروس العقيدة، وبدينا في الأسبوع الفارط مبحث نتاع الإيمان. طيب، ورينا أن في اللفظ في اللغة له ثلاثة حقائق، اللي هي أما عرفية، أولا الحقيقة اللغوية الأولى، اثنين وإلا عرفية وإلا، ممتاز. إذن اللفظ قد يكون عنده ثلاثة حقائق، قد يكون في اللغة عنده معنى، في العرف معنى آخر، في الشرع يعطيه معنى آخر. إذن الحق، وشوفنا أن يعني هذه الحقائق مقدمة بدينا بها، بشوفنا بدينا في تعريف الإيمان وأقسام الناس في تعريف الإيمان، هكا ولا لا؟ لا. شفنا أن اختلف الناس اختلافا كثيرا في تعريف الإيمان. هناك من قال القول لاني، عدة أقوال شفناها، القول لاني الإيمان ما هو؟ قالوا معرفة قلب، معرفة بالقلب فقط، معرفة بالقلب. شنو المستند نتاعهم، دليله، ما دليلهم؟ على بد تكونوا حاضرين يا شباب، كيفاش نضيف القدام؟ دليلهم من منظومتها أن موسى عليه السلام قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، لقد علمت، إذن تعلم. أيضا قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك شكون هذوما؟ هم غلاة نتاع، لا غلاة صوفية، نعم غلاة صوفية، وأيضا الجهمية، أيضا الجهمية أيضا. ولذلك يعتبروا أن فرعون مؤمن وأن المشركين مؤمنون، لأن ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، إذن وهذا يعني كلام يعني باطل. القول الثاني ما هو؟ الإيمان الإقرار. من قال هذا؟ محمد بن كرام الكرامية، مذهب اتباع محمد، قالوا هو إقرار باللسان فقط. ما دليلهم؟ تكون يعطيني الدليل نتاعه. خطاب الله للمؤمنين، نعم بالضبط. عندما يقول نعم ممتاز، طيب الله يبارك فيك. إذا وقت يقول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، الخطاب متوجه للمؤمنين حقا وأيضا للمنافقين، خاطر المطالبين بشي طبق وخاطرهم أظهروا الإسلام طبق. فعندما يقول يا أيها الذين آمنوا يخاطب المؤمنين ويخاطب الكافرين، وما أن المنافقين قالوا، خاطب المنافقين، ما أن المنافقين قالوا بألسنتهم آمنا ولا لا، إذا يولي الإيمان هو إقرار باللسان فقط، بما أنه هو قال بلسانه فقط ولم يؤمن قلبه، ومع ذلك قلبه ومع ذلك نودي بلفظ الإيمان. واضح ولا لا؟ واضح. ثلاثة، القول الثالث هو التصديق، التصديق بالقلب، التصديق المرجئة، التصديق بالقلب، التصديق بالقلب، وحتى باللسان أيضا يقولون باللسان، بالقلب واللسان، بالقلب واللسان يعني في حد منها. مين خذاوا هذو المرجئة؟ لماذا قالوا هذا الكلام؟ مين أخذوا أن من التعريف اللغوي، أحسنت، من التعريف اللغوي، اعتمدوا على، قالوا إيش قالوا؟ عملوا يعني مقدمة أو إيش قالوا؟ قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق، هذا الكلام. ثم مشوا خطوة ثانية، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا بلسان عربي، إذن خاطبنا بما هو مفهوم في اللغة من أن الإيمان هو التصديق، فالإيمان يولي التصديق. إذن مشاو إلى أمرين، الأمر الأول ما هو؟ قالوا الإيمان، لعل تسأل، الإيمان في اللغة، المرجئة قالوا الإيمان، الإيمان لغة التصديق، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس بلسان عربي. ومقتضى ذلك أن يكون والعربي في العربية الإيمان التصديق، ومقتضى ذلك أن لفظ الإيمان أخذ على معناه اللغوي. وقالوا أيضا هذا قول، قالوا أيضا إن كما نرجع للنصوص التي تتحدث عن الإيمان قالوا النصوص التي تتحدث عن الإيمان هي تتعلق بأمور غيبية، بأمور غيبية، الإيمان بالله بالملائكة بالقدر بالرسل بالكتب وباليوم الآخر، هذه كلها أمور غيبية باليوم الآخر. إذن وهذا يكون يعني يكون تصديقها، لأن أمر غيب يكون تصديقها بالقلب. إذن هذا المرجئة اعتمدت على هذا. إذن قالت الإيمان في اللغة ما هو؟ التصديق. قالوا الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس باللغة العربية. نرجع إذن ما معنى الإيمان في اللغة العربية؟ الإيمان في التصديق. قالوا ما الإيمان هو التصديق. إذن اعتمدوا على اللغة. ثم قالوا النصوص بذا تتحدث على أمور غيبية لا يمكن فيها إلا التصديق، هذا قولهم. طيب إذن العمل خارج عن الإيمان. إذن قالوا العمل، ولذلك علاش ركز خطر الفرق هذه ماشي تظهر، يعني حتى وإن اندثرت المذاهب إلا أن في الواقع موجودين ها يعني، ولذلك لابد من دراستها. ما هي الرد على المرجئة أولا قولهم إن الإيمان هو التصديق، هذا لا منتقد. إذن القول أن الإيمان تصديق في اللغة العربية هذا ليس صحيحا. إذن الرد أن قولهم إن الإيمان هو التصديق أو مرادف هو مرادف للتصديق ليس صحيح، غير صحيح، مش صحيح. وذلك من عدة وجوه. الوجه رقم واحد. إذن هم قالوا أن الإيمان هو التصديق في اللغة التصديق، واعتمدوا على قوله خذاه وقال هاو مثلا وما أنت بمؤمن من ذلك. قالوا الإيمان قالوا من ذلك قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، قالوا هو الدليل عنا حتى في قرآن. إذن لكن القول هذا باطل، وهذا قول مردود من عدة وجوه. الوجه الأول أن لفظ صدق، لفظ صدق نقول يتعدى بنفسه، لفظ صدق يتعدى بنفسه، ما يتعداش بحرف، سمعت بنفسه ما يحتاجش الحرف باش يتعدى. تقول حدثني فصدقته، نقول أو تقول حدثني فصدقته، ولا نقول ولفظ آمن يتعدى باللام شرعا، بعد عدي بالباء يتعدى باللام. إذن ما تقولش آمنته، فلا نقول قال لي وحدثني قال فآمنته، إنما نقول فآمنت له. إذن مش يكون مترادف، خد هذا يتعدى بشيء وهذا يتعدى وحده، ممكنش مش يكون مترادفين، خد كل واحد يتعدى. طيب إذن فعل لفظ صدق صدق يتعدى بنفسه، في حين أن لفظ آمن يتعدى باللام، حرف اللام. تقول آمنت له، لا نقول. قد يقول هو القائل، أنا نقول في اللغة العربية، قد يقال يجاب على الكلام هذا، قد يقال إننا نقول في اللغة مصدقا لما معه. طيب مصدقا له مصدقا له أو تعدى بالله. إذن قد يقول قال أو يقول في اللغة العربية يقول مصدقا له، وإنها عدنا بالله، إذن يرجع كيف واضح الإشكال ولا سؤال؟ الجواب قد يقال، الجواب عن الإشكال هذا، الجواب أن يقال أن الفعل واللفظ إذا ضعف لابد نحتاج إلى حرف باش نعديه به. اللفظ إذا ضعف عمله يحتاج إلى حرف اللام للتعدية. واختش يضاف، وذلك إذا أخر، يعني إذا أخر العامل، يعني الفعل ويقر الفعل، يعني العامل أو الفعل إذا قل الفعل، أو كان اللفظ اسم فاعل أو مصدر. هذه في اللغة لكن تفيدنا في الباب التعلق. سمعت سهل دواء. أحيانا الفعل يتعدى بنفسه، تقول صدقه به، لكن إذا كان طالما أنه فعل يتعدى بنفسه عادي يبقى ديما يتعدى بنفسه، لكن رجعناه اسم فاعل اسم مفعول يضعف العمل نتاعه يضعف، فيحتاج إلى حرف باش نعديه به، يحتاج إلى حرف باش نعديه به. فمثلا تقول جيبوا اسم فاعل ومصدر، مصدق كما المثال جبناه مصدقا له. اما الفعل اذا اخر الفعل مثلا تقول مثلا نقول فلان مثال فلان يرهب ربه، سمعت يرهب ربه يخافه. طيب إذن ما نحتاجش لنا إلى حرف، نحتاجش إلى حرف يرهب ربه. طيب ولو نحن قدمنا، لأن تعدى هو عمل يرهب ربه، يعني هذا العامل وهذا المعمول، ولذلك يقول فلان عشان نقوله راهب لربه، لربه، فنقول فلان راهب لأن رجعناه اسم فاعل، كان فعل ولا اسم فاعل. أو أن لو قدنا أخذ لربه يرهب، لو رجعناه فعل رجعوا فعل اش نقول فلان لربه يرهب. هل لنا في القرآن مثال والذين هم لربهم يرهبون؟ عندنا في القرآن والذين هم لربهم يرهبون، أصل يرهبون ربهم، أصل يرهبون ربهم. لما قدم المعمول على العامل ضعف العمل نتاع العامل، فاحتيج إلى حرف اللام. والذين هم لربهم، لربهم اللام هذه، هذيك هي اللام باش تقوي الله، لأنه تقدم على العامل انتهى. ولذلك أصلها يرهبون ربهم، يخافون ربهم. كي تقول فلان يخاف ربه، فلان يخاف ربه ويتقي ربه. طيب لو النجاح سنفعل خائف لربه، نقول ولو خائف لربه، متق لربه، فلان متق لربه، رجعنا سنفعل ضعف في العمل نتاعو فاحتيج الى اللام. واضح ولا؟ اذا ولذلك هذا كل علاش نقولوا باش نرجع انه اذا كان خاطر قد يقول، يقول قال انه مصدقا له، مصدقا له، قد يقال ان نقول في اللغه مصدقا له اللام موجوده، لا هذا يا مصدق اسم فاعل، فاعل هنا لتقويه الفعل، لتقويه اللفظ. واضح ولا مش واضح؟ طيب اذا الرد على قول المرجية، قول قالوا إن الإيمان هو التصديق، منين خذيت هذا؟ قالوا اللغة تقول هذا، اللغة بناتنا اللغة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والعربية في اللغة العربية الإيمان هو التصديق. الدليل وما أنت بمؤمن لنا في القرآن، أي بمصدق لنا. الرد على هذا أن القول بأن التصديق مراد في الإيمان والإيمان التصديق هذا غير صحيح، من وجوه. الوجه الأول الوجه لغوي، صدق يتعدى بنفسه، صدق يتعدى بنفسه، فنقول قال لي حدثني فصدقته، نقول صدقت له. طيب وأخبرني فآمنت له، لا نقول آمنته. إذن صدق ما يتعداش بالحرف، وآمن يتعدى باللام، إذن يختلف، ما يكونش مراد في البعض، خاطر الحرف يبدل معنى. لكن قد يقول قائل أنا حتى صدق نستعمل لها اللام، مثال مصدقا له، مصدقا لما بين يديه من التوراة، لما بين اللام موجودة مصدق. لهنا الجواب أن وقتاش قل جبنا اللام؟ إذا كان الفعل ضعف العمل نتاعو. وقتاش يضعف؟ إذا صار اسم فاعل أو صار مصدرا، أو إذا تقدم المعمول على العامل يولي نحتاج كما لهنا والذين هم لربهم يرهبون، أصح يرهبون ربهم، واللام زيدت لتوكيد لتقوية التعدية، لأن تقوية التعدية لأن العامل تأخر والمعمول تقدم. واضح المعنى إن شاء الله. طيب هذا الوجه الأول في الرد على الجهمية. الوجه الثاني على المرجية، المرجية المرجية المرجية. الوجه الثاني، الوجه رقم 2، أن الإيمان والتصديق يختلفان في المعنى، يختلفان في المعنى، حيث المعنى، حيث المعنى يختلفان في المعنى. مين الاختلاف هذا؟ اولا النقطه الاولى، التصديق يكون في الامور المشاهده وايضا الغيبيه، التصديق يكون في الامور المشاهده وايضا في الامور الغيبيه، محسوس المشاهد المحسوس والغيبية غير محسوس. إذا واحد جاء قال وقع حادث في كذا، أمر محسوسة معروف، يعني أمر مشاهد، أو حدث عن أمر غيب. إذا التصديق يكون تصديق، نقول له صدقت ولا نقول كذا. طيب إذا يكون التصديق في الأمور، بينما الإيمان لا يكون إلا في الأمور الغيبية. إذن لا يمكن أن نقول هذا مرادف لهذا، خاطر هذا يشمل مشاهدة وهذا كان في الأمور الغيبية فقط. إذن الإيمان لا يكون إلا في الأمور الغيبية، الغيبية فقط، بينما التصديق يكون حكاية، حكاية أي حكاية، صحيحة ولا صحيحة، غيبية مش غيبية. إذن هذا، إذن فما فرق من حيث الإيمان. ثم أن الإيمان، الإيمان في المعنى نتاعه فيه معنى الأمن، شفناه ولا لا؟ فالإيمان الإيمان لأن الألفاظ آمن فأمن. نعم بالضبط شفنا المرق آمن فأمنا. إذن والأمان أيضا عندك الإيمان والأمن والأمان مع بعضها الكل نعم مع بعضها الكل نفس الاشتقاق فتدل على معنى. فيها الإيمان شمعت أي أن المخبر أن المخبر مستأمن على ما أخبر في الإيمان أن المخبر مستأمن في الإيمان في الإيمان المخبر مستأمن على ما أخبر وفي الإيمان في الآمن من آمن فقد آمن غائلة التكذيب. إذن هذا وجه ثاني من حيث المعنى لولا من حيث اللغة ثاني من حيث المعنى. وجه ثالث الوجه رقم ثلاثة هو أن نعم أيضا لا على القول في اللغة هو القول على لغة ما نحن نعم هذا نعم قول وعمل أما على قولهم أن لغة الإيمان هو التصديق هذا الرد على هذه فقط النقطة هذه فقط. إذا قول أن الإيمان هو التصديق لغة هذا قالوا بلغة عربية واللغة العربية أن الإيمان هو لا الإيمان لا بدليل أنه ما يتعداش بالحرف التصديق ما يتعداش بحرف والإيمان يتعدى. اثنين أن الإيمان يعني يشمل كان الأمور الغيبية فقط بينما التصديق. الحاجة الثالثة أن التصديق ضده يقابله التكذيب إذن التصديق يقابله التكذيب والإيمان يقابله الكفر الإيمان يقابله الكفر التصديق يقابل التكذيب ما قالش الإيمان يقابله التكذيب ولا التصديق يقابله الكفر لا. إذن المعاني ما يمكنش باش يكونوا فرد معنى. إذن هذه من إجابات أهل العلم على الرد على المرجئة لغوي نعم لما يصدق يعني بدعة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يعني من معاني لا مو من معاني الإيمان فيه مع التصديق جزء وركن من أركان الإيمان ولكن ليس هو الركن الوحيد أو شو معنى عبد نخزر وليس هو الركن الوحيد نعم. طيب إذن هذا القول انتع المرجئة والرد عليه. القول الرابع شفناه وقول مرجئة الفقهاء هكا ولا لا رجعنا لا حبيت نذكر خاطر الناحية اللغوية فاتت ما عملناهاش هذه الرد ما عملناش الرد اللي تجاوزناها طول ولكن هي مسألة تستاهل يعني الوقوف عليه. الأمر الرابع شفنا أن أو القسم الرابع يوم مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأتباعه في المسألة هذه. طيب لا لا حتى نعم يقولون باللسان أيضا لا حتى يقولون باللسان نعم يعني فرق عادي لا ما هو علاش اللي يقول لك العمل يعتبروه الأخرين العمل يعتبروه أنه من لم يعمل بالنسبة للمرجئة تاع الفقهاء يعتبروا أن العمل صحيح ليس ركنا من أركان الإيمان لا يدخل في مسمى الإيمان لكن من ترك عملا فقد كفر. إذا فرج النتيجة كيف كيف شفنا من حيث الآثار أن هما وأهل السنة الأخرين يعني كيف كيف ما فمش حتى فرق يقول لك الآن العمل إذا كان آمنت وما عملت يقول لك كفرت. بل شفنا أن الحنفية أشد الناس تكفيرا في هذه المسائل بالنسبة للأمور هذه نعم اختلاف التعريف فقط من حيث الآثار من حيث الأثر لا فماش اختلاف من حيث الأثر النفسي أما مثلا حيث الاعتقاد لا أو من حيث الاعتقاد يعني نعم البين شو لا هو أن المرجع العمل المرجع ايش يقول المرجع يقولون إن الإيمان كافي لدخول الجنة ولا يعذب ولا كذا العمل خارج على الإيمان أنت مؤمن إذن داخل أهل الجنة بينما الأخرين لا لا لا المرجية مرجية الفقهاء لا يقولون لا من ترك لابد يعذب أو لم يتوب ولا تحت المشيئة إلى غير ذلك كما الاعتقاد أهل السنة بالضبط هي في التعريف فقط أما النتائج هي إن تأجيهيبه أهل السنة. ولذلك يعني فما اللي قال شارح الطحاوية قال أنه مثلا ماش فرق مثلا ماش فرق قال الـ الـ الـ يعني فماش فرق بين مرجع الفقهاء، وإن كان حيث الاعتقاد حقيقة ثم فرق. إذا اللي إحنا علاش فما فرق؟ لأن من حيث الأثر مثلا ماش فرق، من حيث الاعتقاد لأن واجب أن نعتقد أن الإيمان يشتمل بالعمل أيضا يدخل فيه، هذا لابد أن يكون في الاعتقاد. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، من جملة إذن أمرنا بالإيمان، ما هو الإيمان الذي أمرنا به؟ هو اللي فيه العمل. فيقول من حيث الاعتقاد فما خلاف، من حيث النتائج كيف كيف، واضح ولا لا المسألة؟ يعني لا نود أن نخوض فيها أكثر من هذا. يعني وصلنا إلى القول الخامس هذا، وشفنا الأقوال نتاعهم نتاع أبي حنيفة وأجماع الخوارج والمعتزلة. القول الخامس أظن هكا قول الخوارج والمعتزلة، حطيناهم في خانة واحدة خاطر يوصل نفس النتيجة، يوصل نفس النتيجة. ذاك علاش في خانة واحدة وبعد البعض هي الخوارج الأولى وبعد جاءت المعتزلة، المعتزلة جاءوا بعد الخوارج، الخوارج من الأول من وقت إمام علي. بعد وفاة الحسن البصري واصل معطاء نعم وعمر بن عبيد يعني وغير من أئمة المعتزلة، هذوما اعتزلوا ما يعني الحسن البصري مجالس وكو عملوا الاعتزال. إذا بعد الخوارج إذا بدعة الخوارج الأولانية في تعريف الخوارج قالوا الإمام أولا عند الخوارج بالنسبة للخوارج قالوا الإيمان قالوا تصديق بالقلب، إقرار باللسان، عمل بالجوارح. إذن عند الخوارج الإيمان هو تصديق بالقلب، إقرار باللسان، عمل بالجوارح. كنت شوف هكذا تقول أهل السنة، تقول أهل السنة هذا هو الأداء. إذا تصديق بالقلب، إقرار باللسان، عمل بالجوارح، هذا هو ده. لكن العمل ما العمل عندهم؟ ما العمل؟ شنو العمل؟ شنو العمل اللي عندهم؟ ما تقصد بالعمل؟ المعروف أنه على المنكر، على الأصل الخمسة لا ذيك المعتزلة، لا على الخوارج، خوارج تنزل في الخوارج. ما العمل؟ شنو العمل هنا؟ يقولوا أن العمل يقولوا فما هناك أوامر، يقول هناك أوامر ونواهي، فما أوامر ونواهي، فما أوامر واجبة التطبيق، ونواهي محرمة، يعني أشياء محرمة. إذن أشياء واجبة وأشياء محرمة، نواهي محرمة، هذه كلها تدخل في الإيمان. جميع الأوامر الواجبة مش مستحبة، الواجبة، جميع الأوامر الواجبة، جميع النواهي المحرمة مش المكروه، تدخل في لفظ في مسمى الإيمان. فجميع إذن هو كمان وهي جميعها تدخل في مسمى الإيمان، في مسمى الإيمان. فالصلاة تدخل في مسمى الإيمان، الزكاة في مسمى الإيمان، أيضا ترك الزنا وشرب الخمر والربا تدخل في المحرمات، تدخل في مسمى الإيمان. وكل عمل من هذه الأعمال، من هذه الأعمال الواجب أو المحرم، من هذه الأعمال تمثل ركنا من أركان الإيمان، ركنا من أركان الإيمان. إذن الإيمان واسع، تصديق بالقلب، إقرار باللسان، المثلة لنا، النقاش مع لنا. قالوا كل عمل من الأعمال هو ركن، بحيث إذا فقد ركن بطل الإيمان، فسد الإيمان، كل بطل الإيمان وفسد، بطل الإيمان، لأن بطل الإيمان. إذا فقد ركن واحد، يعني من لم يصلي صلاة، من لم يزكي، من لم هو واجب عليه، فهو كافر، الإيمان خلاص. من ارتكب كبيرة فهو كافر. ولذلك من ارتكب كبيرة زنا شرب خمر ربا من ارتكب كبيرة فهو كافر عندهم لأن الركن من أركان الإيمان طاح كفاح الركن تحت دار كل كأنها دار ودار عندها أركان طاح ركن ارتاح الكل إذا من ارتكب كبيرة فعندهم كافر خالد مخلد في النار وإن حج وصام واكل خالد مخلد في النار. نعم مش لا مش على ما قصده هو لا هو قال إن تاب يعني إن لم يتب لا إذا كان تاب تاب الله عليه مات المعصية كافر سنتهى انتهى مات من معصية لم يتب منها ولا فعل أمر ما عملوش مات كافر. وأيضا يكفرون من لم يعتقد هذا الاعتقاد أيضا وهم يكفرون أيضا وهم يكفرون من لم يكفر مثلهم اي مع الكافر بحسب المعنى نتاعهم مش بالمعنى اذا وهم يكفرون من لم يكفر مثلهم. ولذلك كفروا الامام علي وكفر عثمان لانه لم يحكم بما انزل الله. وشوية هي هذه هاي نعم هذه بكل الأعمال الواجبة نعم من حيث أما هذا يخالف النصوص الصريحة اللي مش نشوفوها إن شاء الله. نعم هو في الدنيا كافر يعتبر كافرا وفي الآخر مخلد خالد مخلد في النار. إذن هذا الحكم انتهى. إذن بل أن اللي ما وافقهمش على الاعتقاد هذا يكفرونه. من لم يعتقد هذا الاعتقاد فهو عندهم كافر. كفر الإمام علي كفر عثمان وغيرهم. إذن من لم يمشي في الطريق انتهى ماذا فهو كافر الخوارج. ما الإمام علي الخوارج فرقة هو لما كيف جاءت الخوارج مو كانت النزاع بين الإمام معاوية طيب وقتها عمرو بن العاص وجماعة عمرو بن العاص كان مع معاوية وقالوا لماذا نقتتل تعالوا نحتكم إلى كتاب الله رفع المصاحف الاحتكام وعملوا لجنة جماعة من علي وجماعة من معاوية باش يتفقوا. فجماعة معاوية قالوا جماعة علي قالوا لهم باش نفضوا نزاعا من أصله ماذا نفعل أي نحي علي ونحي معاوية ونحط واحد آخر تستقر الأمر تقبلون هذا؟ قالوا نقبل لكن فيه يعني حق دماء المسلمين يا أصحاب علي تعملوا هذا؟ قالوا نقبل هذا تعزوا علي نعزوا علي قالوا ومن نحن لا بعد ما عزوا مع علي قالوا لا جماعة معاوية فجماعة اللي كانوا مع علي وأنصار علي خرجوا علي فسموا خوارج على الإمام علي سمو خوارج لماذا؟ خرج الإمام علي قالوا أنت تحكمت إلى بشر هاي. وأخرج لهم ابن عباس وناظرهم لأن حتى الله سبحانه أمر بهذا ممكن مش نحتكم لبعضنا ولا يسمى يعني هذا التحاكم يعني باطل وكفر فبين النساء وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من آله وحكما إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم إذن فما التحاكم موجود ونظرهم بالآية هذه وغيرها من الآيات هذه فما رجعوا فما الإقعاد إقعاد المذهب هذا إذن تكفير يعني للطولة إذا كان كافر يعامل معاملة كافر. كان الدولة مش قايمة هي ولا حد. هم يسمحوا لروحهم مش يعتبروا كافر ما طوله. هو يعتبروا كافر هو لو خاف فرصة لكن ما عندهمش القوة لو خاف فرصة يقتل لأنه كافر يعني مثل الكافر يقولك يقتل. كل شيء كل كافر يعني يسبى والأهل تاعه والكل والمال تاعه. لا. موجودين فما فراق موجودة موجودة في موجودة في في في الأرض موجودة هذه. الله أعلم الله أعلم الله أعلم. هي فرقة من الخوارج هي فرقة من الخوارج فرقة من الخوارج فرقة من الخوارج ضمي فرقة من الخوارج. لا إذا نفهم قولهم إن شاء الله. لا هذا نكى نشوف المجتمع نعم قوم كيف واحد يقول كلام هذين ولا نعرفوه نصنفوه. هاك أنت محظوظ ولا ماكش محظوظ ماكش محظوظ. فإذا إيش يقول؟ يقول الناس إما إذا الناس رجلان عندهم هما الناس رجلان. آه الناس رجلان فقط رجلان يا حد تقول إيش هاك رجلان مؤمن وكافر. إذا كافر يستحل دمه وعرضه وماله وإذا رجل مؤمن وكافر ماشي واصح المقام. هذا ما يقوله الخوارج بالنسبة للإيمان. إذا تصديق إقرار والمشكلة في العمل يعتبر أن العمل يعني لا يتجزأ هو كل لا يتجزأ إذا فقد بعضه ذهب كله إذا ذهب بعضه ذهب كله. واضح ولا لا؟ طيب ممتاز. أين نمشي توا للمعتزلة والحاجة الرد عليهم الرد على الخوارج أنا عايز نمشي الرد على الخوارج الرد على الخوارج الرد على الخوارج. القول لابد يشترد عليها القول هذا الرد على الخوارج اللي يعتبروا أن مرتكب الكبيرة كافر وأن اللي تارك واجب كافر مهما كان الواجب هذا مهما كان الواجب يكون واجب فقط يعني يكفر. إذا تكفير بالجملة والتفصيل بالجملة والتفصيل عنده. الرد عليهم من الردود يرد أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر ولم يأمر بقتله. النبي صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر وشارب الخمر عاصي ولا لا مرتكب كبير ولا لا. لو كان الحكم تاعه كافر كان الحكم الكافر أن يقتل. هي نفسها إذا نعم نعم إذا إقامة الحد من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلد شارب الخمر جلد شارب الخمر ولم يأمر بقتله. ونحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل من بدل دينه استعملوا فاقتلوه. إذن القاتل الكافر يستحق القاتل. هل كان كفر بشرب الخمر يقول يستحق القاتل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل. أيضا تجد تخيز عليها قذف المحصنات هذه كبيرة ولا مش كبيرة؟ إيش معك الساعة قذف المحصنات امرأة محصنة متزوجة معناتها محصنة متزوجة عفيفة طاهرة فيقذف فيها لا فلانة بها وعليها وكذا بدون وعي. ولذلك لو جئ بثلاثة من الناس من أتقى الناس في البلد وقالوا شهدنا فلانة تزني ولا فلان يزني مع فلان أشي يعملون؟ ودي أيام يصلوا بينا كان زيو ماذا؟ هذا يجلد يتجلد يتجلد كل يلزم أربعة ثلاثة بارك يا رب. إذا قذف المحصنات هي كبيرة من الكبائر يستحق عليها قديش في الشرع؟ 80 جلدة. آه إذا قذف المحصنات عقابة 80 جلدة. طيب 80 يروح كل واحد 80 ويروح فهمت كيفاش؟ به 80 جلدة باش ما عادش يعاود. إذا قذف المحصنات 80 جلدة. لا أي نعم أي مزعج كلمات نعم ليس كفرة معه كلمات مش كفر 80 جلد كان ضعيف نعم قذف المحصنات 80 جلد. فهذا هذه كبيرة مش كبيرة كبيرة عند الخوارج شنو لكن الشرع قال 80 جلد لم يأمر بقاتلها أو بقاتل القاذف رجل الأمرأة يعني مش بضل تكون امرأة. إذا لم يأمر بقاتل القاذف المحصنات فهذا دليل على أن المرتكب الكبير ليس كافرا. مرتكب كبير هاي تعطوني انتم ما شنو أقول أحكام أخرى رجم زاني رجم الزاني هو رجم الزاني والزانية إذن هذا والزنا هو جريمة، هو كبيرة من الكبائر، ولذلك من الحكم انتهى هو الرجم فقط وليس القاتل. نعم نعم. ويعبدون الله رأس مع شيء من عجب، يعني عبادتهم، عباداتهم الخوارج، يعني بالضبط يأخذون نصيبا من الليل وصيام وقيام إلى غير ذلك، ومع ذلك الضلالة الشبهة إذا كانت عمر في قلب مريض الشبت. يعني ربي يعني لا يشبه حد ان قيام الليل ويعني فضل. نعم فضل. نعم يعني على الطاعه والاستقامه اللي عنده الظاهر هذه كل سبحان الله. سبحانك يا رب الله، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. نعم نعم يحقي احدكم عبادته الى عبادته، يعني اذا كانت قرنها تلقرا. اذا الاحكام المفيده، الحدود اللي شرحها ربي سبحانه وتعالى انا ايضا غابت نعم غابت أيضا من أدلة قول الحق سبحانه وتعالى، قول الحق سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا نعم قال من المؤمنين قال فأصلحوا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي لما فإن فات فأصلحوا بينهما. وبعد قال إنما المؤمنون أختم الآية الثانية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، رغم أن يفهموا قاعدة إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يقرأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم كف نعم نعم نعم نعم نعم نعم لنرد به نعم في لفظ الكفر، تعريف الكفر يعني له تعريفان. طيب إذن قول الحق سبحانه وتعالى وإن طائفة من قتل فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهم فين فأنا سورة حجرات مش حاجة واحدة رجحها في الحجرات في الحجرات. طيب إذن الردود على الخوارج يعني ظاهرة واضحة ولا يملكون نقضها وردها. طوى المعتزلة خوارج نعم خرج على الإمام علي خصوم خواج خرج على الإمام علي. هل كانت هذه الأسباب في عقيدتهم الكبائر هو في نظرهم مش لم يعقل في نظرهم في رأي هي كلمة حق قال الإمام علي أريد بها باطل حكم الرجال نعم الحكم قال الحكم لله نعم قال هو حكم الرجال إذا شبهة خل من الشبهة إلى عش مشكلة الشبهة على هذا على النقطة هذه شبه لكن الشبه وين مش وين وصلت انتشرت بعد ذلك حتى وصلت ولا فما تعشش القلوب المريضة تشد فيها الشبه. هو الذي أنزل الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منها ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اللي في قلبه مرض يشد في الشبهة، فما ناس تبدأ من درس الكل يسمع يشد حاجة بركة فيها شبهة ويبدأ يكبش فيها قلب مريض حتى ساعات يمشي محاضرة أو درس أو جمعة ولا حاجة يشد كلمة فقط ما من جاء ما شنو شديد كلمة فقط رو قال كذا وكذا قلب مريض وعلى الأقل يمشي يصلح ولا لا يعني تعشش هذه الأمراض في القلوب يعني الشبهات والشهوات. الأمراض تعقل قلوب نوعين إما الشهوات ولا الشبهات. الشهوات بالمجاهدة والذين جاهدوا فينا نهديهم والشبهات بالعلم. لذلك لما نظرهم ابن عباس قسم منهم رجع واللي مريض أكثر ما رجعش حسب الدرجة نتاع المرض. الان في هذا الوقت العصر راينا ان بداوا في البدايه بدات في قضيه التحكيم في قضيه هذا ما نراه هذا لا مش بدات لا لا لا مش بدات لا لا هي مش هم ظنوا انه لا يحكم الشرطه. لا لا لا, لا, لا, لا, لا, لا. لكن بدأوا في هذه النظريه حتى انه اذا التكفير على الكبائر, تكفير اهل الكبائر في خلوش ما فيش نعم, تكفير اهل الكبائر يعني هذا لا يكون, هذا ليس معتقد أهل السنة والجماعة, لا نكفر شخصا بكبيرة من الكبائر. أما من فعل ما من شأنه, قال قولا أو تصرف تصرفا أو كذا من شأنه خلي فهو كافر قطعا, من لم يحكم بأنزل الله فهو كافر. فهم كيف؟ من شرع بغير حكم الله فهو شفناه هذا ما عشان نحاول نرجع له. أي الأفعال الحاكمية ما تفعل هم بعض شنو وصلوا بالبداية هذا وصلوا بالبداية هذا ثم وصلوا إلى ناحية أن الكبائر ثم من الكبائر يجعلونها مادة كفر. كفر نعم. من الكبائر. يجعلونها كفر. كبائر كلها كبائر أي من أي خلينا نشوف كل فسر أي كبيرة من كبائر تكبر إنسان فهو قد كفر. أي بالنسبة للمهم. هي. هي. لكن نحكي على هذا الواقع. هذا الواقع منهم من يعتقد أن معظمية الكبائر كفر. ممكن ممكن ممكن ممكن لا ممكن موجود في الخمر ولا في السرقة ولا ممكن ممكن أنت وجدت هذا أنت وجدت هذا أمر آخر ممكن تجد ما قلتش لا ممكن تجد لكن هتفهم العقلية حسنا مش نعرف العقلية مش تعرف إيش ترد على عليه ولا أمثاله إذا لقيت تبغى ترد عليه بيتول المعتزلة قول المعتزلة وما جاءهم بعد الخوارج المعتزلة جاءوا بعد وفاة الحسن البصري عليه رحمة الله المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون الإيمان تصديق تصديق بالقلب إقرار باللسان وعمل بالجوارح بالأركان بالجوارح فنفس الشيء بالنسبة هم والخوارج طيب إذا تصديق إقرار عمل بالجوارح لكن لهنا عندهم بالنسبة للعمل من ارتكب عنده من ارتكب كبيرة أو ترك واجبا لأن الأعمال لهنا حكم شنو فهو فاسق فهو فاسق لا نقول ليس مؤمنا ليس مؤمنا ليس مؤمنا وليس كافرا بل هو في منزلة بين منزلتين منزلة بين منزلتين منزلتين اللي هما المنزلتين انهم المنزلتين الكفر والإيمان خرج بالإيمان ولم يدخل نعم خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر إذن ولا هو فاسق فقط إذن الاختلاف لنا بينهم بين الخوارج يقول الخوارج يقولوا كافر لا نقول لا هو فاسق فقط وهو في منزلة بين منزلتين بين كفر وبين الإيمان بين الكفر والإيمان إذن الإنسان صلى صام حج قام الليل حفظ القرآن كذا ارتكب كبيرة لهنا خرج من الإيمان لكن لم يدخل في الكفر ولكنه يبقى في منزله وفي الآخرة هو خالد مخلد في النار وفي الآخرة وهو في الآخرة هو خالد مخلد في النار حكم هكاك حكم هكاك أقول كيف لك نعم في الدنيا من عام وفي الآخر مخلد في النار نعم في المعاملة فقط أما خرج من الإيمان ليس فاسق يقول فاسق في الحكم بس لا وفي الآخر هو خالد مخلد في النار إذا نفس النتيجة مع الخوارج ولا لا إذا الخوارج يقولوا هو كافر هم يقولون هو فاسق فقط وهو في منزلة بين منزلتين في الآخرة نفس الشيء وخال وبالتالي فإنهم ينكرون الشفاعة ينكرون فإنهم ينكرون الشفاعة نعم بطبيعة الحال ينكرون الشفاعة اللي هي نعم هذا الحكم في الدنيا فقط اختلف الحكم في الدنيا لكن في النتيجة في الآخرة ما هي بحكي على الدراسة هذه خلت وجودها الخوارج لا لا مثلا هنا ردود عندهم ردود خاصه سنة نرد عن ردود خاصة نعم ردود خاصة أك حسب مثل محدد وإن كانت ردود أخرى قد تنطبق قد تنطبق فيها حتى قد تنطبق قد تنطبق نعم بالنسبة لإنكار المعتزلة للشفاعة أحاديث الشفاعة أي هم يعتبروها آحاد أحاد والأحاد في العقيدة لا يعمل بها إذن يتركون ذلك كل من خالف كل من خالف العقل عندهم من رؤية الله سبحانه وتعالى رؤية الله في رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة حديث أحد فينكرون يتأولون عليهم يعني هم يقول لا لا هم حتى الخوارج الصحابة لم يكفروا الذي قال بالنسبة للخوارج الصحابة ما كفروا الخوارج رغم هم اللي هم كفروا الصحابة والصحابة ما كفروهم نعم نعم من بالك يعني المرس فضلالا عن في ضلالا نعم إذن الناس نعم أنا هو مختلف فيه مختلف مختلف فيه مختلف فيه مختلف فيه مختلف فيه نعم دليل على الكفر نعطي النص أي من ذلك مش مسألة واحدة فإذا فهمنا فالناس عندهم رجل معذب ورجل منعم عندما الناس أما إيه معذب على طول وإلا منعم فماش يعذب بعد ينعم لا ما عندهمش عندهم إما الناس رجلان الناس عندهم رجلان رجل معذب أو رجل منعم أو رجل منعم والحسنات يعملها لهالمعذب مسكين هذا اللي عملها هذا والنصوص إيش قال ما تنفحوش لأن هاي كبيرة ما تنفحوش هذا فهذا ما يقولون الرد على القول هذا الرد على المعتزلة الرد على المعتزلة حديث الشفاعة نعم حديث الشفاعة طيب حديث الشفاعة من الردود إيه وعليه علي نعم طيب من القرآن لود من القرآن ولا ومن بعد نضيفه من القرآن بعد نضيفه ولا من القرآن من الردود قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به إذن الشرك الكفر الشرك إذن لا يغفر أن يشرك به إذن نافي إن الله لا نافي لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما هذه شنو هي شنو هي سأخبر موصولة ويغفر موصولة أش يفيد الاسم موصول يفيد العموم أي عموم الذنوب الكل أخت الشركة فهي تحت المشيئة إن شاء إذن يغفر لمن يشاء إن شاء عذب وإن شاء عفا إذن النص واضح رد علاش تقول أنت مرتكب الكبيرة قد يقول قال هذا في العتاب لا هذا في من مات ولم يتب الآية في من مات ولم يتب الآية في من في من مات ولم يتب. أما من تاب تاب الله عليه بالنصوص، من تاب تاب الله عليه. قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا. لا، اللي مات من غير توبة، إنسان يشرب الخمر، يرتكب في زنا، يرتكب في فاحشة، يأكل في الربا، مات ولم يتب فهو تحت المشي إن شاء عذبه إن شاء. إذن هذا أرد على من يقول أنه في منزلة بين منزلتين وأنه خرج الإيمان ومدخل الفسق ومدخل خرج من الإيمان، لا لا لا يكون. ويعذب مخلد في النار يوم القيامة وينس يقول ماذا نفعل بالآية دي، ماذا نفعل بهذه الآية ثاني. الله سبحانه قال حق قول حق قوله تعالى قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات سابق بالخيرات. إذن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الآية اللي بعد سابقة بإذن الله. نعم بإذن الله أولئك لهم جنات يدخلونها جنات لكم جنات جنات عدن جنات جنات يدخلونها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم نفسه ومقتصد من سبقنا بالله ذلك فضل الله لا لا أوه بلى ذلك فضل الله ذلك ذلك الفضل ذلك الفضل الكبير ذلك الفضل الكبير جنات عدن جنات الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يدخلونها إلى آخر حسيبنا. الله سبحانه وتعالى قال في الآية هذه قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا اصطفينا ما معنى اجتبينا واخترنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم منهم ظالم لنفسه هذا الأول اثنين ومنهم مقتصد وثالث ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. طيب نعم إذا قالش عنا هما ثلاثة لا ثلاثة ثلاثة طوائف الظالم نفسه من هو اللي يجيب الواجبات ويخلف البعض اذا ياتي بالواجبات وقد يترك البعض وينتهي عن المحرمات وقد يفعل البعض هذا الظالم نفسه لان الظالم نفسه فما واجبات لكن تكون غير مكفره بطبيعه الحال ومحرم فامور غير من ارتكب بعض المعاصي ارتكب بعض المعاصي او ترك بعض الواجبات الغير مكفره فلنا يكون ظالما لنفسه وهو رب سبحانه وتعالى حطه من الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. إذا ظالم نفسه هو المقتصد شكون المقتصد؟ قالوا هو يعني الواجبات ويترك المحرمات عنده 10 على 20 وهذا عنده 8 على 20 من 7 على 8 9 9 ونص هكذا والآخر اللي فعل نعم نعم نعم هو مقتصد يعني يعني يسير في الطريق هذا كما اللي قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له شنو علي قال له خمس صلوات هل عليه قال والله لن أزيد عليه قال أفلح أنا إذا هذا يكون مقتصد السابق بالخيرات يزيد الواجبات والمستحبات يترك شنو المحرمات والمكروهات إذا هذا يسأل ولاحظوا رحمة ربنا سبحانه وتعالى ولذلك بعض علمائنا قالوا اختلف علماؤنا أن هي أرجى آية في القرآن أرجى آية في القرآن أن هي أرجى آية في القرآن هذه هذه هذه عقيل أي وهذه أيضا قيل الآية هذه أنها أرجى آية قول آخر أن أرجى آية هي هذه الآية، لأن علاش فيها الظالم نفسه، فيها رحمة ربي سبحانه وتعالى، وخاصة نشوفهم بعد. إذن ظالم نفسه، وبدأ قال علماؤنا قال بدأ بالظالم نفسه وأخر السابق بالخيرات. لماذا؟ حتى لا يقنط هذا المسكين من رحمة الله، وحتى لا يغتر هذا بعبادته فأخره. إذن قدم هذا الظالم نفسه وأخر السابق حتى لا ييأس ولا يقنط هذا من رحمة الله، وسابق بالخيرات حتى لا يغتر ويأخذ العجب. ما سابق خيرات لا، إذن لا. والفلوس الثاني حطوا خلاه في الوسط، هذا الوسط هم تبيعته في الوسط، ما تبيعته في الوسط. ثم قال حد يزيد قال له بإذن الله الخيرات، بإذن الله حتى لا يركبوا العجب والغرور، لا يرى نفسه إنسان ما أنا من نيزع من هذا، لا أنا من هذوما، قد إنسان نفسه بحدثه هكذا. إذن ظالم نفسه. من بعد قال ذلك الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. الواو هذية شنو اعرابها؟ هي شنو اعرابها؟ واو الجمع، واو الجماعة، شنو اعرابها يدخلونها؟ فاعل، فاعل، فاعل، ضمير فاعل. إذا هذه ضمير يدخل فاعل. الفاعل على شكون يعود جماعة؟ على ثلاثة. إذا قال الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله قال لو تدبر الناس، لو كانت الناس عندها عقول في المعنى اللي قاله، قال لكتبوا الحرف ذايا بالذهب. لو عقلوا الآية وفهمنا الآية، وقت جي كلمة يدخلونها الواو تكتبها بما ذهب عليه. قال لك لأن الظالم نفسه حطه ربي سبحانه وتعالى، وحطه باصطفاه، مش اصطفاه الظالم نفسه، رحمة الله سبحانه وتعالى. وقال يدخلونها بما فيهم الظالم نفسه. إذا رد ولا ما ردش على المعتزلة؟ هذا رد قوي قوي قوي. إذا رد قوي. إذا ثم أورثنا الكتاب، اللي هو الكتاب شنو؟ القرآن. الذين اصطفينا فمنهم ظالم نفسه مقتصم صلى الله عليه وسلم. ذلك قال الفضل الكبير جنات ثلاثة. نعم كتاب على القرآن. وذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الظالم نفسه وفيهم المقتصد وفيهم السابق بالخيرات. إذا لا نقول يعني كما يقول الخوارج أو كما يقول المعتزلة أو كما لا يعني فيهم تجعلهم في المنزل الذي نعم لا مش من يعني هو مش ما يكونش منزل لا لا يدخلون أن بعد عدد. هو فضل فضل فضل هو فضل من الله عطاء. ما هو الفضل؟ ما هو الفضل؟ لا ما معنى ما عن الفضل؟ ما معنى عن الفضل عن العدل؟ ما معنى الفضل والعدل شباب؟ أوه العدل هو المقابل بتاع الشيء، فهمني؟ طيب والفضل والعطاء بدون مقابل، بدون مقابل. الفضل هو العطاء بدون مقابل، هذا الفضل. إذن هو عطاء من الله سبحانه وتعالى حتى السابق بالخيرات بإذن الله. إذن هو عطاء من الله سبحانه. نعم مرتكب كبيرة، ظن الناس مرتكب كبيرة. نعم هو ظالم، لكن ظالم نفسه. قد يعاقب، قد يحاسب، قد يعذب في القبر، قد يعذب في النار، قد ومن بعد رحمة ربي تداركه. إذا يدخلون مش بالضرورة أن يدخل ابتداء، فهمني؟ لكن في الآخر رحمة ربي سبحانه وتعالى. إذا عكس ما يقوله المعتزلة أو ما يقوله الخوارج. نعم هو أيضا لو قلنا أن حتى الردود اللي ردت على الخوارج من ناحية الحدود تصلح للرد حتى على المعتزلة، تصلح. إذا نفس الردود هذيك أيضا حطها على المعتزلة. أي أنا نعم نعم نعم نعم قال تابت توبة. لكن اللي أكثر من هذا حاطب ابن أبي بلتعة، حاطب ابن أبي بلتعة هذا أرسل رسالة من المدينة إلى مكة يعني يفشي فيها أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ألقي القبض على المرأة اللي أرسلها مشى الإمام علي ومن معه ورجعوا القوا رسالة، أش قال عمر؟ قال مرني أقطع رأس هذا المنافق. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما يدريك، وما يدريك يا عمر، إنه قد شهد بدرا، إنه قد شهد بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لا هو لم باب التحقيق، لعل تؤتم باب، لعل يعني الله قد اطلع، تستعمل في معنى مش معنى للترجي، لا لا لا لا مش لا لا مش لا مش تستعمل، نستعمل من العربية تستعمل. وإن لم يكن شهيد بدر ما يكون في قد حكمه هذا يا أخي خليل، لم يكن شهيد بدر قد يكون الله أعلم، الله أعلم، الله ماذا يحكم فيه النبي. أما هو هنا لا لا يسمى كافرا، لم لا إذا لا أراد قتله، أراد عمر قتله. إذا لو كان كافرا، لو كان منافقا كما قال عمر، لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، لا تنفعه يعني. إذا كان كافرا لم تنفعش النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحابي أحدا، لا يحابي أحدا. أيضا اللي يؤتى به الرجل الذي كان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا هو حتى قبلنا كان عملنا الآيات، خطر زربتوني في الآية الثالثة، هي حد حديث مثلا، قل لا يعذب بالنار، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، لا يعذب في البخاري، لا يعذب احد بالنار احد بايع تحت الشجره، لا يعذب بالنار احد بايع بايع تحت الشجره، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه في الفتح. إذن لا يعذب، إذن هذا بايع تحت الشجرة، هذا أيضا من الردود، من الردود أيضا خامسة ولا مش مشكلة أربعة خامسة، أن هناك رجل كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان كثير ما يؤتى به مخمور، يشرب شارب خمر، واحد كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يعني يرتكب في الوحدة، فكان يجلد كل مرة يؤتى به يجلد ويسيب، فقام مرة واحد من الحاضنة الصحابة لعنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن لعن شارب الخمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنه فإنه لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. نعم اي نعم وكانت رد النبي صلى الله عليه وسلم لانه شهد به، نعم يكون هذا دليل على ان من فعل مثل فعل الحافظ الذي بدع حكمه القتل، لانه حافظ قد يكون نعم يعني الخيانه قد حكمها القتل، الخيانه شرع، ذلك شرع حكم، لكن هذا يشفع له انه كذا. نعم نعم طيب ايضا لا ليس بكافر، لا المشكله لا ليس بكافر ابدا ابدا ابدا، ليس بكافر ليس بكافر لا ليس بكافر. ايضا من الادله وكثير الادله الحقيقه عصر. نعم اين حتى ذاك حتى ذاك. سادسا قول الحق سبحانه وتعالى، قول الحق سبحانه قال ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. في سبيل الله. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون سورة النور. سورة النور. إذن ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. طيب لهنا القصة انتاحة هذه نزلت عند سبب نزول. نعم في أبي بكر نزلت في أبي بكر الصديق. نزلت هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان عنده قريبه اسمه مصطح ابن أثاثة. قريب اسمه مصطح ابن أثاثة. هذا الرجل تكلم ممن تكلم في أرض عائشة في حديث الإفك. في حديث الإفك ممن تكلم في أرض عائشة في حديث الإفك. وكان قريبه. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان يجري له جراية كل شهر يعطيه مقابل مادي. فلما سمع أنه تكلم في عرض ابنته أقسم أن لا يعطيه شيئا. فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا يأتلي. ما معنى لا يأتلي؟ لا يقسم. لا يأتلي لا يقسم. لا يقسم أولو الفضل الكون أبو بكر والسعة أن يؤتوا أولي القربى اللي هو مصطفى والمساكين والمهاجرين في سبيل. شوف ربي سبحانه وتعالى في اللحظة نتاع اللي يخسر الذنب كبير ارتكبه تكلم في حق. نعم ومع ذلك اشوف ربي سبحانه وتعالى يذكر بالحسنات نتاعه. يذكر بالحسنات نتاعه وهذه رحمة ربي سبحانه وتعالى. هذه ايضا من ايات اللي فيها من ارجى ايات القرآن. هذه ايضا من ارجى ايات القرآن. قال والمهاجرين في سبيل الله. إذن أثبت له أنه هذا. إذن إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات. ذلك ذكرى الذاكرين. إذن ولا يقسم لا يأتلي. إذن أقسم أبو بكر رضي الله عنه أن لا يعطيه شيئا. لا قال لا ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر. إذن الله سبحانه وتعالى يحب العفو ويحب الصفح. فيها أيضا رجاء. هذه أيضا شوف في من من سوء يعني جريمة كبيرة. جريمة كبيرة في حق عائشة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى ولذلك هذه كلها ردود. هذه وغيرها ردود على المعتزلة وعلى الخوارج كلها. طيب القول السادس تو. القول السادس نعم هو هو هو هو تعسف ويعني تغليب النص تغليب العقل على النص. تغليب العقل على النص هذه المشكلة. تغليب النصوص واضحة ولي ينكر بعض النصوص هذه والأولها يخرج على المعاني نتاعها. هذه هي اللي شفناها سواء كان في رؤية الله في يعني تأويل النصوص على ايش باش تمشي. نعم كل نعم كل من غديك الانطلاق من غد الانطلاق من غدي. إذا أنت الفرقة السادسة أهل السنة. أهل السنة والجماعة. أهل العلم والأثر. الإيمان عندهم. الإيمان عندهم. الإيمان. إذا قيل الإيمان تصديق بالزنا إقرار باللسان عمل بالأركان يزيد وينقص. يزيد طيب يزيد وينقص خلنا نأخذهم بالواحدة بالواحدة. طيب إذا الإيمان عند أهل السنة تصديق بالجنان إقرار باللسان عمل بالأركان ويزيد وينقص. هذا المعتقد بتاع أهل السنة. وهذا مشهور القول ده يعني وبالنسبة أن دخول العمل في الإيمان هذا أمر يعني متفق عليه تقريبا بين أهل السنة. لنا تصديق بالزمان، هناك من اعترض ويمكن الاعتراض على كلمة تصديق، والأولى أن يقال اعتقاد بالزمان. الأولى أن يقال اعتقاد بالجنان. شيء هو قول القلب وعمل القلب. نجينا بعد زي الثاني، بعد الثاني مش ناخذ تعريف ثاني بعد، هذا تعريف الأول المشهور بعد نفسي. الأولى أن يقال اعتقاد بالجنان، إقرار باللسان، عمل بالأركان. نعم، لماذا؟ لماذا؟ وعليش يقول أولى؟ عليش مش تصديق؟ لأن التصديق عنصر من عناصر الاعتقاد، والاعتقاد أوسع. لأن الاعتقاد يعني أوسع، التصديق جزء منه. لأن التصديق عبادة واحدة، في حين أن الاعتقاد يشمل العديد العبادات، إذن التصديق عبادة واحدة وهي داخلة في الاعتقاد، والتصديق يدخل في الاعتقاد. إذن هناك ما قال تصديق شيء فقط واحد. لا لا، طيب هذا التعريف. لا، المشهور في تعريف نقل الشافعي وغيره، الإمام الشافعي عليه رحمة الله، نقل الشافعي عن الصحابة والتابعين أن الإيمان قول وعمل ونية، قول وعمل ونية. الإيمان قول وعمل ونية. واشتهر أن الإيمان قول وعمل، بعد استهر من أعلى أهل العلم أن الإيمان هو قول وعمل. واضح ولا لا؟ طيب نمشي بالخط وبالخط. إذن نقل الشافعي وغيره عن الصحابة أن الإيمان قول وعمل ونية، وذاك والشهر عن بعد ولا قول وعمل. طيب ما معنى قول وعمل؟ تعريف، ما معنى التعريف؟ الإيمان قول، الإيمان قول وعمل. طيب الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان. الإيمان قول، المراد به قول القلب وقول اللسان، قول القلب وقول اللسان، هذا مراد بالإيمان. والعمل أيضا المراد به عمل القلب وعمل الجوارح. ممتاز، هذا هو الإيمان. إذن الإيمان قول وعمل، المراد بقول القلب له قول، واللسان له قول، وعمل القلب وعمل الجوارح. أي نمشي التفصيل. معنى قول القلب هو التصديق وإخلاص النية لله تعالى. إذن ما معنى قول القلب؟ هو هذا التصديق. إذن يجي واحد فنشوفه، إذن فعليش يكون بعد الاعتقاد تظهر لنا. إذن قول القلب هو التصديق وإخلاص النية لله تعالى، هذا هو قول القلب. القلب عنده قول، ما هو قوله؟ التصديق، يصدق وأن يخلص النية لله، هذا هو تصديقه، هذا هو قوله. طيب وقول اللسان؟ الإقرار بالشهادتين، الإقرار بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول، لابد أن يقولها بلسانه، لابد. إذن الإيمان قول بالقلب، يصدق القلب ويخلص النية لله، قول باللسان يقر يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا يكون كاذبا في شهادته، يعني عكس ما يبطن قول. إذن الإقرار بالشهادتين، وأيضا هو عمل، عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب نوعان، عمل القلب نوعان، وهو نوعان، كيف نعمل هذه هذه حتى احنا عمل الجوارح. عمل القلب نوعان، اللي هو أعمال واجب فعلها، أعمالها واجب فعلها، وأعمال يجب أو واجب تركها. القلب عنده نوعين تعمل، فأعمال يجب أعملها وأعمال يجب يتركها. أعمال واجب فعلها هي مثال المحبة، أحسنت، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، الخشوع، التذلل، الإخلاص في القول، التذلل، الطمأنينة، الأنس، إذا ما الخشية، خوف الخشية، محبة، خوف، رجاء، توكل، إنابة، خشوع، تذلل، طمأنينة، سكينة، إذن هذه أعمال واجب على القلب فعلا، هذه تدخل في الإيمان. أعمال يجب تركها هي الكبر، وهي من أعمال القلب، يسمى في القلب الكبر في القلب. العجب، العجب، بغض المؤمنين، قد ساعات بغض من الواحد الأمسان، بغض غير المؤمنين، بغض المؤمنين لا يجوز. إذن الكبر، العجب، البطر، بطر، فهمت؟ نعم. أيضا سوء، هو اسمه، نعم، أعلى درجة إنك يعني إنسان ولا تكون كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، بطرا يعني أكثر من الرياء، أكثر من الرياء، فأفهمها بالرياء، بطرا يعني عجبا، غرورا، اعتدادا بالنفس، كبر، عجب، أي سوء الظن بالله، سوء الظن بالله، سوء الظن بالله. وهكذا الأعمال اللي هي القلبية اللي واحدة فاسدة، العقدية، العقدية، نعم، لا الحسد هو تفتح اللي هي تتعلق بالعقيدة، نعم، في حال إذا كان قلنا قال الإيمان يعني هذا من أولها، من أولها الشرك، نعم، إذا كان أشرك هذا كله، وبعد من أقر واحد، ها؟ لا الشرك الأصغر، لا ما هو لنات ناس بتحط الشرك الأصغر، نعم، هو الرياء، هو الشرك أصغر يدخل لهنا، الرياء عرفناه، فخلي عرفناه، كل الرياء هو شرك أصغر. إذا فما عمل القلب نوعان، أعمال واجبة وأعمال واجبة الفعل، واجبة وأعمال واجبة الفعل وأعمال واجبة الترك، واجبة الترك، أعمال واجبة الفعل وأعمال واجبة الترك. طيب عمل الجوارح هو أيضا نوعان، هذه هي أذنى نوعان، أعمال واجبة الفعل وأعمال واجبة الترك، وأعمال واجبة الترك. واجبة الفعل مثل دي تحصيها، الصلاة، الصوم، الحج، بر الوالدين إلى آخره، إلى آخره. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذن واجبة الفعل. واجبة الترك هي المحرمات، يعني المحرمات كلها، المحرمات، المحرمات. أنا هي لا لا لسان أفرده وحده، لأن يقول واحد هو من الجوارح، نعم اللسان هو من الجوارح، لكن أفرده وحده، يعني هو يقول هو شهادته يعني لابد شو ينطق لسان ينطق يقول هذا أعمال أخرى الجوارح الأخرى اللي تعمل بليديك لسان قول هو قول اللسان هذا ما يقوله اللسان الأخرى مش يذكر ولا يدخل في الوحي إذا ذكرت بقلبك وذكرت هذا مش بلسانك فقط نعم نعم أي في الأمور على على على الواجب الإقرار هذا واجب أن يقر بعد ما يذكر الله كذا في زيادة إيمان ونقصان وحاجة أخرى إذن أعمال الواجب المحرمات كالزنا وشرب الخمر كالزنا وشرب الخمر الكبائر بصفة عامة إذن هذا المفهوم الإيمان عند لا موك يقول لا حد تقول الإيمان عمل إيش مش يعمل لا مش حتى مش لا أي العمل هي صلاة الصلاة إيمان وما كان الله ليضيع إيمانك إيش معناتها صلاتكم الإيمان بضع وسبعون شعبة أولها لا إله إلا الله وآخرها إماطة الأذى عن الطريق إماطة هي من الإيمان رد بالك نحن كيف هذا يدخل في العمل يدخل كل الأعمال تدخل الإيمان إذن هذا إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان والحياء شعبة من الإيمان إذن الإيمان قول وعمل هذا النقص خصمنا يشدون نحن قول القول قولان قول شنو قول القلب وقول اللسان ما هو قول القلب التصديق والإخلاص لله ما هو قول اللسان الإقرار بالشهادتين طيب عمل نوعان عمل القلب وعمل الجوارح عمل القلب نوعان أعمال واجب وأعمال واجب تركها الأعمال الواجب فعلها كما المحبة الخوف الرجاء نعم طيب نعم طيب هذا الإيمان بعد هذا الإيمان يزيد ينزل يزيد وينقص الإيمان عرفنا الأركان تاعه الأخرى ذيك إذن يزيد وينقص عند أهل السنة باش يزيد الجماعة يعني الإجماع يزيد بالطاعة وينقص باش بالمعصية إذن كلما ازدادت الطاعة يزيد الإيمان وكل ما ازدادت كل ما كثرت المعصية ينقص الإيمان هذا حتى الإنسان من حاله يشوف أحيانا يشعر به إذن يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ولذلك هل يتفاضل الناس في الإيمان نعم نعم ولذلك فإن الناس يتفاضلون في الإيمان عكس قول المرجئة متساوي الناس كلها متساوية في الإيمان كيف كما إمام أبي بكر كما إيمان واحد منا إذن ولذلك فإن الناس يتفاضلون في الإيمان وسبب التفاضل في الإيمان هو الزيادة والنقصان والسبب في ذلك هو الزيادة والنقصان هي أسباب الزيادة والنقصان والتفاضل أسباب الزيادة والنقصان والتفاضل أسباب ما هي مسألة ما هي أسباب التفاضل والزيادة أسباب التفاضل بين الإيمان بين أهل الإيمان هي الأسباب بطبيعة الحال هي الزيادة والنقصان اللي يزيد واللي أفضل واللي ينقص واللي يهبط هكذا ولا لا إذن الأسباب الحقيقة متلخص فيها الزيادة والنقصان ليش تزيد لا أولا تكون الزيادة يكون التفاضل بالأعمال يكون التفاضل أولا بالأعمال الظاهرة يكون التفاضل أولا باش بالأعمال الظاهرة من يقوم الليل يصوم النهار يعني يحج وعنده المال إذا يذكر الله سبحانه وتعالى أعمال، إذا يتفاضل الناس، والذي لا يصلي لا يذكر الله إلا قليلا كما المنافقين لا يذكر الله إلا قليلا في مناسبات وعدة ولا. يعني الإيمان بتبيت حادث. إذا الأعمال الظاهرة الإيمان يزيد وينقص بالأعمال الظاهرة، مش كنا يزيد بالطاعة. ما الدليل؟ أي ما الدليل؟ ودليل ذلك أعمال الظاهرة اللي هي الصلاة، صلاة الزكاة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت كذا. إذن يتقرب إلي بالنوافل، يعني النوافل أعمال ظاهرة، بالأعمال ظاهرة. إذن الأعمال الظاهرة سبب من أسباب التفاضل، وسبب من أسباب زيادة الإيمان، زيادة الإيمان. إذن الصلاة، الزكاة، الحج إلى غير ذلك، كل أعمال الصالح، البر، كل زم. ولذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لذلك نعم يبلى كما يبلى الثوب، فجددوا إيمانكم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما قلش لا يزنى، فمن الفماس يقرأ يقول لا يزنى، لا لا يزني، خاطرهمش بالألف، فهمني؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. طيب، ولا يسرق السارق حين يسرق، حين يسرق وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشرب، حين يشربها، حين يشرب تفني تعود لك، حين يشربها وهو مؤمن، حين يشرب وهو مؤمن. لنا ولذا مش يجي فما تفاضل في تفاضل في العمل. الزاني حين يزني قال وهو مؤمن، اذا لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن، اي والحال انه في حالة ايمان. ولا يسرق حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب يعني لا يرتكب كبيرة وعنده الايمان. اللي قال لازم يعني، لكن وهو مؤمن من تاخذها من الخوارج، دليل من أدلة الخوارج، وده تاخذها دليل من أدلة أهل السنة. أنت من الزاوية تأخذ لها. هم قالوا نعم، قالوا أنه لا يزني حين وهو مؤمن، أو قال إذا يرتكب كبيرة لمن نح يعني. لكن فما حديث أخرى معها مش نجوها، هي ترد أيضا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ايش معناتها؟ هل يصبح هو الرد اللي على علشنا مش دليل الرد كيف يكون الرد لنا؟ لو قال هذا يتمسك بها متمسك، قال ها وقال ربي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كيف نعرف ان الدول هل انه يعني ينتفي عليه الايمان تماما؟ روى الامام احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنى العبد، إذا زنى العبد ارتفع الإيمان فوقه كالظلة. فإذا انتهى عاد إليه. أثبت حال ما يرجعش كما رجع عمل له. ما معناتها؟ هل أنه يصبح كافرا في وقت الواحد؟ لو مات الإنسان والعياذ بالله، وقد مات بعض الناس في أثناء عملية الزنا، في أثناء عملية شرب المخدرات ومات، وناس فمنات مات يعني عدد كبير، ولا يشرب الخمر ومات مخمور، هل نقول وقت مات هو كافر؟ لا نقول كافر، انما هو مؤمن. انما الايمان يرتفع، ايش معناتها؟ لا يمكن للعبد ان يرتكب هذه القذرات الا بعد ان يخرج منه الايمان، لكن يبقى متصل به، لكن يخرج منه ليخليه يعني يرتكب هذا، هو ان الايمان مش فيه، يعني مستحيل باش يكون مؤمن. ايش معناتها هنا وهو مؤمن؟ شنو الايمان بقلب؟ قالوا التصديق، ضعف التصديق نتاعه، قالوا التصديق العام، لكن تصديقه أن الله ينظر إليه ذهب عنه، تصديقه أن الله ينظر إليه، تصديقه أن الله مطلع عليه، يعني الخشية من الله هذه كلها غابت عليه مشات، فبقى التصديق العام فقط، تصديق العام وما ما ما انتفاش التصديق بكله يعني بعمته، انما ذهب التصديق اللي هو ان الله يراه وان الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، غابت عليه تماما ذلك. ولذلك يشرب الخمر، يزني، يعمل كذا، يسرق. فولذلك اذا ارتفع الايمان فوق الظلة ثم يعود اليه، اذن ليس كافرا، ليس كافرا، انما و... نعم إذا لكن يعود إليه هو فسرها ابن عباس، نعم قال لكن ثم يعود إليه يعني أنه الآن في وقت ليس كافرا هي مرتكب كبيرة معصية تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ولذلك من مات على معصية وهو أثناء اقتراف المعصية هذه من مات عليها، لكن بشرط هذا حاجة أن يكون لو كان مستحلا مات كافرا، هذه حاجة أخرى. لو كان قال الخمر حلال وهذا حكي هذا مات كافرا، لو قال الزنا حلال، لو قال السرقة حلال، إذن هذا مات كافرا. لا نحكيش في هذا، استحلال لا نحكيه إنسان يعني ضعف إيمانه، إنسان يعني أغفل فارتكب القذورات هذه، فلنا في وقت الارتكاب لا نقول عنه إنه كافر، إنما نقول هو فاسق مرتكب يعني كبير. نعم. نعم. الكذب نعم الكذب لأن كذب نفاق. يجب أن المؤمن نعم، يجب أن المؤمن يضع، يجب أن يخاف، نعم. أما يكذب لا، أي لا ما هو أخذ عليه لا معي. هي مقصود عندنا المقصود النفاق، فما الكذب، لأن الكذب والنفاق ديما مترابطين مع بعض. وتلاحظ قال شيخ الإسلام كلمة جميلة جدا، قال ملاحظة، قال أن في القرآن كلما ذكر النفاق ذكر إلى جانبه الكذب، وكلما ذكر الكذب ذكر النفاق إلى جانبه، فالكذب والنفاق أخوان. إذا في البقرة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون أنفسهم إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزن ومرضا بما كانوا أحكال النفاق قال يكذبون. طيب نعطيك آية أخرى، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ومنهم من عاهد الله في التوبة، ومنهم من عاهد الله لن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. كل ما ذكر الكذب ذكر النفاق. أيضا ولو شئنا لرأيناكم فلعرفتهم بسمائهم ولتعرفنهم في لحن القول الكذب. نعم على المنافقين. نعم لا نعرف نعم لو وضع إمام أي هو نعم هذا عن النبي، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، نعم هو صحيح وهو صحيح. لكن اللي قالوا شعبة قال ما سبقكم، لا ما فيش حديث، لا اجتمع لي، لا لازم تكون مش خلاص الصلاة نسيت الحديث آخر غاباني. Thank you. ولو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لرجح إيمان أبي بكر. ولو وزن إيمان أبي بكر عمر بإيمان الأمة بدون أبي بكر، نعم يرجع، لأن أوتي علم يؤتي تصديقا. والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق شكون؟ الثاني التفاضل بالأعمال الباطنة. إذن التفاضل ماش الأعمال، التفاضل يكون بالأعمال الباطنة. بديت حاس الناس يتفاوتون في خشيتهم لله وفي محبتهم لله وفي توكلهم على الله، الناس يختلفون اختلافا كثيرا، ولذلك الناس يتفاضلون في الأعمال الظاهرة ويتفاضلون أيضا في الأعمال الباطنة. فما الناس ما ترتكبش الموبقات، ما ترتكبش المعاصي، وناس أخرى ترتكب، ناس ترتكب، والأعمال الباطنة الخشية تختلف والمحبة تختلف، والذين آمنوا أشد حبا لله، الخوف يختلف، التوكل الله يختلف. ولذلك هاجر عليه السلام لما قالت لزوجها إبراهيم عليه السلام وقت قتله، ترك هي والرضيع تاح، الله أمرك؟ قال برأس الله من غير ما التفت. قالت إذن لم يضيعنا، توكل عجيب، امرأة هي والرضيع تاحها في واد غير ذي زرع وحذم، وتقول الله أمرك إذن لن يضيعنا. هذه يعني ما إذن يتفاوت الناس أيضا في الأعمال البعض، والناس يتفاوتون أيضا حتى في المعرفة، يعني التفاضل من سبب نتاع المعرفة، أي يتفاوتون في المعرفة أي في اللي يقول في المعرفة والعلم. ليش الشرع نوعان؟ يعني في فما إجمال وفما تفصيل. فما الناس يؤمنوا بالنار موجودة، الجنة موجودة بالتفصيل، بالعموم فقط بالإجمال. وفما الناس لا يؤمنوا بالتفاصيل، يعني كطلبة علم أهل العلم يؤمنوا بالتفصيل، القبر كذا كذا بالتفصيل. اللي يؤمن بالتفصيل يكون عنده أكثر من غيره، اللي كان مؤمن مصدق أكثر، يعني من عباد العلماء. إذن كل ما يعرف المعرفة أيضا بالتفاصيل تاع المعرفة، إما تكون إجمالا أو تكون تفصيلا، فالمعرفة الإجمالية تكون يعني أقل إيمان، صاحبها أقل إيمان من اللي يعرف معرفة تفصيلية إذا كان معها الإيمان. والحقيقة كما قال شيخ الإسلام، قال الناس يختلفون في القدرات نتاعها، كذلك يختلفون في الإيمان. قال القدرة نتاع الناس مش واحدة، وأيضا السمع نتاع الناس مش سمع، قد نحن في قاعة واحدة ناس نسمع وناس ما تسمعش ما وقع هكا ولا تختلف، والأبصار يعني كيف، والشم والذوق كلها تختلف. القدرات أيضا القدرات، يعني الإيمان يختلف في الناس كاختلاف في القدرات نتاعها. هناك من إيمان عالي، إيمان متوسط، إيمان ضعيف، إيمان وغيره، فالناس يختلفون هنا أيضا في هذا. لأن فما من أراد أن يرجع كتاب الإيمان، أي هو ذكر شيخ الإسلام ذكر سبع أسباب في هذا، يعني أرجعوا لها أنتما في كتاب المجلد السابع من الفتاوي. نقف عند الحد هذا إن شاء الله ونواصل من الأسبوع القادم. نعم والله كان نزيدوا فيه، نحبوا نقفوا بعد نزيدوا فيه شوية ومن بعد نبدو في حال موضوع آخر إن شاء الله. أي اكتب لي أسئلة ولا حاجة المرة الجاية ونجيب نجاوبك عليها إن شاء الله. هاي شخص مريض والد زوجي مع العلم أنه لي سؤال، هذا نجاوب عليه سؤال فقهي لعل تكون صاحبته مزروق. هل واجب علي زيارة شخص مريض هو والد زوجي مع العلم أنه ممن يحاربون في الدين ويكفر بعض الأمور التي جاء بها القرآن، قصد الأنبياء والبعث لا لا لست مطالبة، ليس واجبا عليك أن تزوري والده، هذا لا شرعا مش واجب، خاصة إذا كان بالحال هذه وأقسمت بالله على ذلك وعلى الحضور حتى في جنازتي إن توفي قبل الشدة لمن يقضي لولي. لا هل أنا آثم؟ لا ماكش آثم إن شاء الله، ما ماكش آثم إن شاء الله، ربي يكتب لك الأجل إن شاء الله. هذا ما يجب عليك فعله. يحارب الله إذن هو عدو لله وعدو لك ولنا جميعا، حتى أنا معك كل ما يأخذ كل ما يسمعه مستمر. هذا سؤال فقهي، هل التعامل مع بنك الزيتون حلال أم حرام؟ ذاهي المرة زين زوكم فيهم كلكم. وكانوا فيها الحقيقة التعامل مع بنك الزيتون، كانت العقود اللي يعمل فيها قبل كانت باطلة شرعا، باطلة شرعا لفصلين. كنت من أول ما قدم لي الواحد قلت من هذا الفصل المقال في الشرع، الفصل المقال في الشرع اللبناني كان هو كان يقول لك أنك عندك كل تأخير 3% أو 3%، ومن بعد يقول لك باش نعطوها للفقراء ما يبررش تأخير ولد فلوس، إذا كل قرض جرى نفعا فهو ربا. حديث كان في ضعيف ضعف ولكن حديث عامل به العلماء. الثاني هو أنا يلزمك باش تعمل تأمين على الحياة، وهذا مخالف للشرع. نحاو الحمد لله بعد نحاو بقى فصل عندي عليه احتراز، فصل هو الفصل الثاني عندي هذاك الفصل دي نقول له معدي اللي يقولوا كله نحول هذا ومسيل استعمل العقد. شو الفصل شو يقول؟ يقول أن ثمن البيع بكذا على أن نسبة الربح سنويا مش نربح فيك 5 أو 3 أو 4%، وهي أقل من نسبة المعمولة بها لدى البنوك الأخرى. هل أنت بعت لي شيئا أم أقرضتني؟ واضح ولا لا؟ أنت بعتي حاجة مية، تدخلي قادمة في كل عام 5%، فماش واحد مشي من عنده حاجة وقال لي مش نربح فيه كل عام كذا. أنت إذا سلفتي تقول لي كل عام نربح فيه كذا 5%. إذا دليل على أن العقد وإن كان في ظاهره بيع إلا أن في حقيقته هو قرض وهو ربوي، وهذه شبه. واضح ولا لا؟ واضح الأمر. الحمد لله رب العالمين. قالوا ماذا دي مش